أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يقول الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذه السورة هي سورة النحل، وهذا هو الاسم التي هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة، كما جاء في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير. لكن أو قبل ذلك، ووجه تسميتها بذلك سورة النحل لأن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى، ذكر فيها ولم يذكر في سورة أخرى، فقيل لها سورة النحل لاختصاصها بذكر النحل دون غيرها من السور. وجاء عن قتادة أنه سماها سورة النعم، سمى سورة النحل، قال هذه سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من النعم على عباده كما سيأتي إن شاء الله. وهذه السورة نوعها مكية، وقد سبق أن بينا أن معنى المكي الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فهذه في قول الجمهور مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. واستثنى بعض أهل العلم، قال إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما مثلت قريش بحمزة، قالوا نزل قوله جل وعلا: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. وجاء عن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي، إلى قوله: والذين هاجروا من بعد ما ظلموا، الآية 41، وما بعد ذلك فهو مدني. ورجح ابن عاشور في التحرير والتنوير أنه سيأتي ما يدل على أن بعضها مكي وبعضها مدني، ما يدل على أن بعضها مكي وبعضها مدني. إذن سورة النحل سورة مكية في مجملها، إلا بعض آيات دل الدليل الصحيح الصريح على أنها نزلت بعد الهجرة. ويجوز أن تكون السورة، أن يكون بعض السورة مكي وبعضها مدني، وبعض السور تكون مكية بالكامل كلها، وبعضها يكون مدني أو تكون مدنية كلها، وبعضها يكون مكي ومدني. لكن القاعدة عند علماء التفسير أن الأصل في السورة إذا أعطيت حكما قيل مدنية الأصل أن جميعها كذلك، وإذا قيل مكية الأصل أن جميعها كذلك، إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على الاستثناء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تلك الآيات في موضعها. وترتيب هذه السورة في النزول قالوا هي السورة 72 نزولا، نزل قبلها 71 سورة، وبقية السور نزلت بعدها من سور القرآن وهي 114 سورة. قالوا نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة، نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة، وعدد آياتها 128 آية بلا خلاف بين العادين، بلا خلاف. يقول الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله هي الساعة، يعني أتى أمر الساعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وجاء عن بعض المفسرين أنه قال: أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، فرائضه وحدوده. ورد هذا القول جمع من المفسرين، ومنهم إمام المفسرين الطبري وابن كثير وغيرهم، وقالوا إن هذا القول غير مستقيم. قال ابن كثير: وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب، فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا. إذن أتى أمر الله المراد به الساعة، والساعة لم تأتي بعد، ولكن عبر بقوله أتى بالفعل الماضي الذي يدل على أن الشيء قد وقع تأكيدا وتحقيقا لوقوعها، فهي واقعة كما لو أنها قد حلت بكم ونزلت، فوقوعها لا محالة ولا بد منه. فعبر بالماضي بالفعل الماضي الذي يدل على تحقق هذا الأمر وأنه أمر مفروغ منه، كأنه قد وقع لا يمكن أن ينكر أو يكذب. وهذا دليل على أهمية الإيمان بالساعة، لأن الإيمان بالساعة من الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يبدأ من خروج روح المسلم وفاته في الدنيا إلى أن يستقر إما في الجنة، وإما المؤمن في الجنة، وإما في السعير للكفار. فالساعة من اليوم الآخر، ولهذا من لم يؤمن بالساعة فليس بمؤمن، لأنه أنكر أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالساعة وباليوم الآخر مما يعين الإنسان على إصلاح العمل، لأنه إذا اعتقد أنه بعد هذه الحياة سيموت، وبعد موته سيبعث وتعاد إليه روحه ويجازى على أعماله التي كان يعملها الآن، يحمله هذا على إصلاح العمل، يعمل لما ينجيه. ولهذا الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، ولهذا نسأل الله العافية والسلامة يكثر فيهم الانتحار، لأنهم يرون أن الانتحار يرتاح، وهذا لجهلهم وضلالهم. لا، الانتحار ما هو راحة، الذي يرتاح المؤمن، والمؤمن لا يجوز له يتمنى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. بل الإنسان إذا مات إما إلى الجنة وإما إلى النار، نعوذ بالله من النار. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الاستعجال هو طلب الشيء قبل حينه، وكفار قريش استعجلوا: متى الساعة؟ ائتنا بها. من باب الاستبعاد والتكذيب، مكذبون مستبعدون، ليس هناك شيء اسمه ساعة. فهم يستعجلون ذلك من باب الاستبعاد والعناد، فأكد الله ذلك فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه أيها المشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه نزه نفسه، والتسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى. وتعالى قال الطبري: تعالى تفاعل من العلو والارتفاع، يعني علا وارتفع عن هذه الأنداد والأصنام التي تجعلونها شركاء له وهي في غاية الحقارة والذلة. قال الطبري مفسرا الآية: أي تنزه الله وعلا فارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء الجاهلون أو هؤلاء الجهلة، وهو أنهم عبدوا الآلهة وجعلوا الأصنام شريكة له تعالى الله عما يقولون ويفعلون. قال نعم. هنا مسألة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قيل إن عود الضمير، إن الضمير تستعجلوه يعود على العذاب أو الساعة، وقيل إنه يعود على الله: لا تستعجلوا الله فتقول أنزل بنا الساعة، والذي يظهر والله أعلم أنه عائد على العذاب، وإن كان كلاهما متلازم كما قال ابن كثير، قال: وكلاهما متلازم كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال جل وعلا، أو قبل ذلك نذكر حديثا أورده المؤلف وهو صحيح الإسناد وله شواهد بعضها في الصحيح، وهو ما رواه ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس، يعني مستديرة، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك، ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس، فيقول الناس بعضهم لبعض: هل سمعتم؟ فيقولون نعم. ثم ينادي الثالثة: يا أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا. ينشران الثوب يعني يريد أحد يشتري من الآخر ثوبا فينشرانه بينه، ينظران فيه، فتقوم الساعة لأن تأتي بغتة وفجأة، فما يردان الثوب إلى مكانه، خلاص قامت القيامة، كل شغل بنفسه. قال: وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا. وجاء بعض الروايات إن الرجل يصلح حوض إبله، يريد يسقي إبله الماء، يضع الماء فيه، فتقوم الساعة فيترك الحوض والإبل وإذا العشار عطلت. قال: وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. يحلب الناقة يريد يشرب حليبها، فتقوم الساعة فيتركه، لأن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: ويشتغل الناس الحديث. هذا دليل على أن الساعة قريب، وأنه لها علامات تنذرها وتخوف منها، لكن لحظة وقوعها لا يعلمها إلا الله. لا يجليها لوقتها إلا هو. ولهذا لما قال جبريل أفضل الملائكة لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما أحد يعلم متى تقوم الساعة. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن الذي يعلم أو يدل على قربها ما سأل به جبريل، قال ما إماراتها، فذكر الحديث. وعلامات الساعة منها الكبار ومنها الصغار، والصغار قد وقع كثير منها، وأيضا بعض الكبار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال بعض الآيات التي، لكن لا شك أن المؤمن يعلم أن كل ما هو آت قريب ويستعد، يستعد للساعة، يستعد للموت، لأن المؤمنين لا تقوم عليهم الساعة كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا في آخر الزمان يبعث ريحا من قبل اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لو كان في كبد جبل، ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة، لكن يكون الأمر قد دنا وقرب. ثم قال جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل، هذه قراءة الجمهور، أي ينزل الله. قال أتى أمر الله ينزل أي الله. وقرأ أبو بكر في رواية الكسائي تنزل بالبناء للمفعول، والملائكة بالضم تنزل الملائكة، وهي قراءة سبعية صحيحة. وقرأ روح تنزل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل بالياء، لا بالياء، نعم ينزل بالياء وتخفيف الزاي المكسورة ينزل، والجمهور ينزل. وهذه القراءات لا يختلف المعنى باختلافها، كلها حق ومعناها ومؤداها واحد. ينزل الملائكة بالروح من أمره، الروح هو الوحي، ينزل الله جل وعلا الملائكة، ينزل جبريل بالروح بالوحي من أمره الذي يأمر به على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء، وهم الأنبياء، لأن الوحي يختص به الأنبياء، الوحي من عند الله، إنما ينزل كتبه على رسله. فالله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح بالوحي، وسماه روحا لأنه به تحيا القلوب ويحيا الإيمان في القلوب كما يحيا البدن بالروح، وإذا فقد الروح هلك ومات. فكذلك هذا القرآن وهذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا وأرسل به ملائكته إلى رسله وأنبيائه من البشر، روح تحيا بها قلوب المؤمنين. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بل هذا أعظم الحياة، أعظم الحياة حياة الإيمان، حياة القلوب، الإيمان بالله، الخوف من الله، العمل بشريعة الله، الوقوف عند حدود الله. ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وهم المصطفين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس كل يصلح للرسالة، وإنما اختص الله من اختص من أصفيائه وأوليائه، وهم الأنبياء، هم خير البشر وسادة البشر، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن ينزل الله جل وعلا الملائكة بالروح وبالوحي على أنبيائه لأجل ماذا؟ لأجل أن ينذر الناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله يرسل الرسل، ينزل الوحي وينزل الكتب ويرسل الرسل لأجل أن ينذروا، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، أن أنذروا، أنذروا الناس، أخبروهم وأعلموهم. وسماه نذارة لأنه يحتاج إلى جد واجتهاد، النذير العريان كما مر معنا في الدرس الماضي صح به الحديث، أن أنذروا بماذا ينذرون ويعلمون ويخبرون، أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنه لا إله إلا أنا، التوحيد لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، نفي عام، وإلا أنا أو إلا الله إثبات خاص، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق أن يعبد إلا الله. وهذا يدل على أهمية هذه الكلمة، لأن معنى لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، والتقوى كما مر مرارا هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومعنى فاتقوني يعني خافوني، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية تقيكم، وهي الائتمار بأمري والانتهاء عن مناهي. هذه تقوى الله، أن تعمل بطاعة الله كما قال طلق، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه هي التقوى. ثم قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن خلقه للعالم العلوي وهي السماوات، والعالم السفلي وهي الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فتمدح جل وعلا ومدح نفسه، وهو المستحق للمدح جل وعلا، وهو أحق من يمدح. وأيضا تضمن ذلك بيان قدرته جل وعلا، فهو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، والفاعل الخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد جل وعلا. من خلق السماوات وخلق الأرض هو المستحق أن يعبد، لأنه هو الخالق، وما يعبد من دونه مخلوقون له، فكيف يجعلنا آلهة معه وهو الخالق وحده لا شريك له. خلق السماوات والأرض بالحق، قال بعض المفسرين أي بالعدل، وهو الحق منفردا بخلقها، لم يشركه في إنشائها وإحداثها أحد جل وعلا. تعالى عما يشركون، علا وارتفع وتنزه عما يشركون به ويشركون معه، وهي الآلهة والأصنام الحقيرة الذليلة الدنيئة. وهذا من أظلم الظلم، أن يجعل لله شريكا، أظلم الظلم الشرك بالله. وأعدل العدل التوحيد. قال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة، النطفة يعني الماء، وهذا الماء ماء مهين، ماء دافق، ماء الرجل، هذا أصل خلقه، فأصله نطفة من ماء مهين. فالله خلقه وأوجده إلى أن صار رجلا سويا قويا متكلما له مقامه بين الناس، فإذا هو خصيم مبين، إذا هو مشرك يخاصم أنبياء الله وأولياء الله الذين يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يخاصمهم ولا يريد ولا يرضى بهذا. وهذا هو معنى خصيم مبين، أي مخاصم بالكفر والشرك خصومة بينة، خاصم بالشرك. ويجب أن الآلهة أنها آلهة مع الله، وأنها آلهة لها ما لله، وأنها تفعل وتنفع وتضر، والله هو الذي خلقه من نطفة من ماء مهين وأوجده من عدم ورباه بالنعم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فما شكر الله وعبده وأفرده بالعبادة، لأن من يفعل بك هذا خلقك من العدم ورباك بالنعم حقه أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر ويشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر ولا يكفر جل وعلا. فأي ذنب أعظم من هذا الذي زعم لله شريكا وزعم أن هناك آلهة مع الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه الآيات واضحة أنها في أهل مكة، لأنها تقررهم في إثبات الساعة وإثبات قدرة الله، تحذير من الشرك، لأن القوم كفرة بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هنا أورد ابن كثير حديثا يحسن أن نذكره، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال: يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني، أنى يعني كيف تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك أو عدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، بين برديه أو بين عطفيه يعني بين ثيابه والأرض منه وئيد، والأصل أن الوئيد صوت شدة الوطئ على الأرض، يعني خلقتك من نطفة حتى صرت رجلا قويا إذا مشيت على الأرض لك وئيد ولك صوت. قال: وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت، جمعت المال ومنعت أن تنفقه في ما أمرك الله أن تنفقه فيه، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني جاءك الموت، بلغت روحك الحلقوم، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. هي نعم، إذا حس بالموت قال خلاص، عرف أنه انتهى من المال سيفارقه، يريد يتصدق بعدما بلغت الروح الحلقوم، فأنى له ذلك. هذا حديث فيه عبرة يا أخوان. تصدق يا أخي، اعمل الخير الآن، الموت يأتي فجأة، وإذا بلغت الحلقوم ما يتقبل منك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فتوب إلى الله ما دمت مهملا قبل أن تدخل في الاضطرار. ثم قال جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذا كما قال قتادة، قال سورة النعم، لأن الله عدد فيها نعما كثيرة، منها أن الله خلق الأنعام لنا، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، خلقها وأوجدها من أجلنا، فذكر بعض المنافع التي تحصل لنا منها. فخلقها لنا فيها دفء. قال ابن عباس: الدفء هو اللباس، الدفء هو اللباس. وقال أيضا: أي ثياب لكم فيها دفء. قال: ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: لكم فيها دفء ومنافع. قال: المنافع نسل كل دابة. وقال مجاهد: أي لباس ينسج، ومنافع تركب، ولحم ولبن. فالحاصل أن الله خلق الأنعام لنا فيها دفء، فينتفع الناس من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها، فيتخذون يقتنون ملابس تدفئهم من البرد، يلبسونها. هذه من المنافع العظيمة، ولعل يعني ما نحن فيه هذه الأيام من البرد يعني يرد الإنسان ليعقل لولا الله جل وعلا ثم هذه الملابس التي تلبسها لهلك كثير من الناس. من الذي سخر لك هذه الملابس؟ من الذي سخر لك بهيمة الأنعام وجعل لك منها هذه الملابس التي تنسج من وبرها وصوفها وشعرها؟ هو الله جل وعلا. فالمنعم المتفضل عليك هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا. فالأنعام خلقها لنا، ولنا فيها دفء، وذلك عن طريق نسج الملابس والثياب التي تدفئ الإنسان وتزيل عنه البرد. قال: ومنافع، ولكم فيها منافع، مثل شرب لبنها والركوب عليها وأكل لحمها وغير ذلك. كم الآن لو تعد مشتقات الألبان لا تكاد تحصيها، هذه كلها من بهيمة الأنعام التي خلقها الله لنا تفضلا منه وكرما جل وعلا. قال: ولكم فيها ومنافع ومنها تأكلون. أيضا تأكلون من هذه الأنعام، وهي مع الأكل منها ولله الحمد يزداد عددها ما تنقص ولا ينقطع نوعها، كل ذلك من فضل الله ومنته على عباده. ولو تأمل الإنسان في نعم الله عز وجل عليه وتدبر لحمله ذلك على شكر الله. لا تظن أنك تأكل بقوتك وتشرب بقوتك وأنت الذي توفر ملابسك وأنت الذي توفر طعامك وأنت الذي توفر صحتك وأنت الذي تأتي بالأولاد، لا والله، هو الله وحده لا شريك له. فعليك أن تعرف ذلك وأن تشكر الله عليه. قال جل وعلا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الجمال الزينة. قال السدي: إنها إذا خرجت قيل هذه إبل فلان. جمال، فيها جمال الأنعام، خاصة الإبل فيها جمال. وقال القرطبي: الجمال ما يتجمل به ويتزين به، والجمال الحسن. وهذا يعني يحتمل هذا الكلام أنه جعلنا فيها جمال، يعني جعلنا من الملابس ما يتجمل به ويصبح شكله جميلا. ولكن أكثر المفسرين، وتقريبا لم يذكر غيره ابن كثير، ابن جرير، وأظن ابن كثير كذلك، أن المراد بالجمال هنا هو جمال بهيمة الأنعام، خاصة الإبل، حين تريحون، حين تردونها لتبيت، وحين تسرحون في أول النهار، حينما تسرح وتخرج للرعي وطلب الكلى، ففي ذهابها ومجيئها من الجمال الشيء الذي يعني يعرفه أهل الشأن. جمال الإبل هذا أمر معروف، ولهذا الله جل وعلا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لكن قد يكون كثير من الناس بسبب عدم تعاطيه لرعي الإبل لا يعرف هذه الأمور أو يجهل هذه الأشياء، فهي من آيات الله العظيمة. قال ابن جرير: حين تريحون، يعني حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التي تأوي إليه. وهذا دليل أيضا أن من نعم الله علينا أنه جعل لنا وقتا نستريح فيه، تريحون فيه من الراحة أنتم ودوابكم. ما يستطيع الإنسان ولا الدواب العمل ليلا ونهارا، هذه من نعم الله على عباده. وحين تسرحون، قال الطبري، أي وقت إخراجها في الصباح من مراحها إلى مسارحها، فالسرح بالغداة والإراحة بالعشي، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أيضا هذه الأنعام تحمل أثقالكم، والأثقال جمع ثقل، وهو ما يثقل حمله على الإنسان ولا يستطيعه. فالإبل تحمل الشيء الكثير، مثلا تحمل الأمتعة، تحمل الطعام، تحمل الرجل والرجلين والثلاثة. الإنسان يشق عليه أن يحمل عصاه إذا كان مسافرا على قدميه مسافة طويلة، فكيف يحمل زاده والماء وغير ذلك؟ ولكن الله سخر لعباده هذه الأنعام فتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه، يعني يصلون إليه إلا بشق الأنفس، إلا بمشقة وتعب وكلفة. انظر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، خرج من ذي الحليفة إلى مكة على ناقته والصحابة معه، مكثوا 9 أيام من ذي الحليفة من المدينة إلى مكة، 9 أيام مشيا على الإبل، ومعهم الزاد ومعهم المتاع وتحملهم. هذا من فضل الله عز وجل علينا، لا بد من التدبر والتأمل. بعض الناس الآن خلاص، أنا عندي سيارة وعندي طائرة وعندي قطار، طيب، ويخلق ما لا تعلمون، من الذي جاء بهذه وسخر لكم هذه الأنعام؟ بل المنة علينا أعظم. نحن مكة بالقطار تأتيها ب3 ساعات أو ب2 ساعة، سيارة ب5 ساعات، طائرة بأقل من ذلك. والله نعم عظيمة يا أخوان، ما يعلمها إلا الله. يخرج الرجل من المدينة وربما يصل مكة ولم يقضي حاجته ولم ينتقض وضوءه ولم يحتاج أكلا ولا شربا، بل قد يأتي من آخر بلاد الدنيا. فهذا من فضل الله على عباده. لو يتأمل الإنسان في هذه النعم التي أنزلها الله بنا ومن بها علينا، والله ليحملن المؤمن على شكر الله وعلى الإيمان وعلى الحرص على إرضاء الله وطاعته واجتناب معاصيه. الذي ينعم علينا بهذه النعم كيف نتقرب إليه بالمعاصي؟ ولهذا جاء في أثر قدسي يقول الله جل وعلا: أنا والخلق في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي. وهذه حال أكثر الناس إلا من رحم الله. قال جل وعلا: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بمشقتها وغاية جهدها، إن ربكم لرؤوف رحيم. الرؤوف شديد الرأفة، وهي أشد الرحمة، ورحيم بكم، يوصل إليكم رحمته وينزل بكم رحمته. وهذا دليل أن ما سبق من هذه النعم دليل على شدة رأفته بنا وشدة رحمته بنا جل وعلا. أغنانا وأقنانا، جعلنا الأنعام، جعلنا فيها الدفء، وجعلنا فيها منافع، نشرب لبنها ونأكل لحمها، وتحمل أمتعتنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. هذا كله دليل على أن الله شديد الرأفة بعباده، شديد الرحمة بهم. لكن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اتق الله حتى تنالك رحمته. وأعظم التقوى توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به أو جعل شريك له، وإقام الصلاة والمحافظة على دين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل أي وخلق لكم الخيل وجعل لكم الخيل، والخيل معروفة، والبغال، والبغال جمع بغل، وهو الحيوان الذي يتولد بين الفرس والحمار يسمى بغل. أحيانا ينزو الحصان ذكر الخيل على أنثى الحمار فتلد بغلا يسمى بغلا، لأن أبوه حصان وأمه أنثى. وأحيانا العكس، ينزو الحمار ذكر الحمار على أنثى الخيل على الفرس فتلد بغلا. فالبغل هو المتولد، الحيوان المتولد بين الحمار والفرس. قال: والخيل والبغال والحمير، كذلك جعل الحمير لتركبوها، لأجل أن نركبها. ونحن الآن حينما نتكلم عن هذه الأشياء قد نكون كثير منا بعيد عن إدراك حاجة الناس وشدة نفع هذه الأمور إلا من جربها قديما. يا أخوان، نحن أدركنا شيء من هذا. الذي عنده حمار كالذي عنده الآن سيارة من أحسن السيارات، كالذي عنده صالون كبير ويحسب حسابه الناس ويستعيرون منه وينفعهم، كذلك الذي عندهم الخيل والبغال، دواب تركب يقطع عليها الإنسان المسافات الطويلة. والحمد لله على نعمه، واخشى ما يخشى الإنسان أنه يستدرج ولا يشكر الله ولا يعرف قدر هذه النعم فيشكر الله عليها. خلاص متعود يسافر بالسيارة بالطائرة وكأنه ملك له حق من حقوقه. لا، هذا منة ومنحة من الله تفضل بها عليك فاشكر الله عليها. قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال قتادة عند قوله وزينة، قال: وجعلها زينة لكم. الخيل زينة ولا شك في ذلك، وكذلك البغال كانت جميلة والحمار، والناس كانوا قديما يعرفون هذا ويفرقون في قيمتها، بعضها يضاعف ثمنه على البعض لزينتها وجمالها وحسنها وجودتها. وقال الطبري رحمه الله: وجعلها زينة، نعم جعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم للركوب وغير ذلك. هي نعم، هذه الدواب، الخيل، البغال، الحمير، زينة، يعني شكلها طيب مقبول. ما جعل مثلا تركب على كلب أو على قرد أو على دابة كريهة مثلا، من أجمل الحيوان. ثم قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. قال جمع المفسرين: المراد يخلق ما لا تعلمون يعني في الجنة، خلق ما لا تعلمون. وقال بعضهم: ما يخلقه الله بعد ذلك. والصواب أنه يجب أن تبقى الآية على عمومها: يخلق ما لا تعلمون. في الجنة يخلق شيء ما نعلمه ولا ندري كنهه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا يخلق ما لا يعلمه الصحابة، هذه الطائرات الآن والسيارات والقطارات والدراجات وغيرها، ما كانوا يعلمونها، فخلق الله ما لم يعلموا في زمنهم. وكذلك نحن سيأتي سيخلق شيء لا نعلمه نحن الآن، لأن الله هو الخلاق جل وعلا، وهذا على قدرته، وإنه هو المستحق أن يعبد. من يفعل هذه الأشياء وهذه الأمور هو الذي يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يجعل له شريكا سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن كثير مسألة، وهي أن هذه الدواب الثلاثة التي ذكرت هنا لا تؤكل. قوله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الثلاثة لا تؤكل كلها بما فيها الخيل، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخيل مستثنات بالدليل، وأنه يجوز أكل لحوم الخيل، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي في الصحيحين بل متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، يعني في المدينة نحروا فرس أنثى الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة وأكلوها، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن لحوم الخيل الصواب أنها تؤكل، الخيل تؤكل مثل ما تؤكل الإبل والغنم والبقر، لكن يبقى قد يكون من عادة الناس أهل هذا البلد مثلا أنهم لا يأكلون الخيل، لكن لا على سبيل التحريم، لكن مثلا ما يرغبون أكلها، كما يوجد في بعض البلدان من لا يأكل لحم الإبل، لا لأنها حرام لكن لا يرغبون في أكلها، هذه مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم على مسألة حلها، أحلال هي؟ نعم يجوز أكل لحم الخيل، لأن الحديث فيها صريح، النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها والصحابة فعلوا ذلك في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، فتكون مستثناتا بالدليل، ويبقى البغال والحمير على التحريم، وإنما هي للركوب عليها وللزينة ولا يجوز أكلها. نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. حسبك. في أسئلة؟ يقول جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل. يقول ابن جرير الطبري في تفسيره يقول: وعلى الله أيها الناس بيان الطريق الحق لكم. وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، والسبيل هي الطريق، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فكأنه على حذف مضاف، كأن هناك، وقد نص على هذا القرطبي في تفسيره، قال: حذفت كلمة بيان، وعلى الله بيان قصد الطريق السبيل، يعني على الله بيان قصد السبيل، يعني الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فعلى الله بيان الطريق المستقيم الذي يقصد ويتقرب إليه عن طريقه، ولا يهدي إليه إلا هذا الصراط. ومن بيان الله لهذا الصراط أن أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. فبيان الصراط المستقيم على الله، ولهذا على الله قصد السبيل ومنها جائر. والسبيل الطريق، ومنها جائر أي ومن الطرق طرق جائرة معوجة، وهي طرق الضلال، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما يوما بين أصحابه، وخط خطوطا متعرجة، فقال: هذا الطريق المستقيم هو الطريق الذي يوصل إلى الله ويوصل إلى الجنة، وأما هذه الطرق المعوجة فعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار، كلها توصل إلى النار. فالله جل وعلا عليه بيان السبيل المقتصد المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يوصل إلى الله ورضاه. ومن هذه السبل سبل معوجة جائرة، أي مائلة عن الحق، معوجة عنه. ولهذا الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، وحده لأنه واحد، وجمع الطرق الضالة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.